إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله جل وعلا قد من علينا بمنن عظيمة ونعم وفيرة، فقد قال سبحانه في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله. ومن أجل النعم وأعظمها عباد الله أن هدانا لدينه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي فيها سعادة الناس في الدنيا والآخرة. قال تعالى في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما تمسك المسلمون في الزمن الأول من الصحابة ومن بعدهم بإحسان بدينهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، مكنهم رب العالمين وأعزهم ونصرهم ومن عليهم بالأمن والأمان وبالخيرات والنعم. وصدق الله إذ يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وإننا في هذه الأيام نعاني من فتن عظيمة على مستوى الدول والأفراد، فالمسلمون يعانون فتنا عظيمة ومآسي كبرى، فأموال تنهب وأعراض تنتهك ودماء تسفك وأرواح تزهق، ضعف الأمن والأمان والاستقرار والإطمئنان. فتن تنوعت أسبابها واختلفت موضوعاتها، فتن في السياسة، فتن في الأخلاق، فتن في الاقتصاد، بل وفتن في العقيدة والمنهاج، فتن تقبح الحسن وتحسن القبيح، فتن تدعو إلى استئصال دين الله جل وعلا واستئصال الفضيلة من القلوب. وهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان ويقل العمل ويلقى الشح وتكثر الفتن. وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل عافية هذه الأمة في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وفتن. فيا أيها المسلم، إياك أن تكون من حطبها ووقودها، فإن للفتن غوائل، وإن للفتن شرورا، فإياك ثم إياك. فعليك أن تسعى في نجاة نفسك ونجاة قلبك ودينك. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. فعليك أيها المسلم أن تنجي نفسك من الفتن ومن حرها وشررها وضررها، فإن حياتك في هذه الدنيا أيامها معدودة، وأنفاسك فيها محسوبة ومحدودة. فإياك أن تضيع دينك ودنياك، وإن الشريعة معاشر المسلمين جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وقد قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وإن كان الخطاب للصحابة رضي الله عنهم فإنه عام لكل مسلم، أو كما قال. فعليك أن تقي الفتن، وأن تحمي نفسك وقلبك من الفتن وغوائلها. وإن نبينا عليه الصلاة والسلام ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وقد حذرنا منه، فقد حذرنا من هذه الفتن وأخبر بها صلوات ربي وسلامه عليه، وحذر أمته منها. وإن علماءنا ممن صنف المصنفات وممن ألف المؤلفات دونوا في كتبهم بابا سموه بباب الفتن، وأوردوا فيه الأدلة والنصوص من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أقوال الصحابة وسلف الأمة، يحذرون فيه الأمة من الوقوع في الفتن. أيها المسلمون، سأذكر في مقامي أمورا عسى أن تكون سببا في نجاتنا من الفتن التي تزداد يوما بعد يوم. فمن هذه الأمور التي تكون سببا في نجاتك أيها المسلم أن تعتصم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تحكم الكتاب والسنة، وأن تنظر إلى هذه الفتن بحكم الله ورسوله. فمن الناس من ينظر إلى الفتن بعاطفته، والعواطف عواصف، ومن الناس من ينظر إلى الفتن برأيه وعقله القاصر. فإياك ثم إياك، عليك أن تعتصم بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهما سفينة النجاة. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ويقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن هذه الشريعة جاءت لحفظ الدين والعرض والمال والنفس والعقل، صالحة لكل زمان ومكان. فمن الناس من يحكم القوانين الوضعية ويأتي بالديمقراطية على أنها حل للناس وللإسلام والمسلمين. لا والله، ما لنا إلا حكم الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فبه تستقيم الأمور، وبه ينصف للمظلوم، وبه يردع الظالم، وبه يتحقق الأمن والأمان. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. من هؤلاء من يقول بأن هذه الشريعة لا تصلح لأن تحكم الناس في هذا الزمان لأنها لا تواكب العصر، نصوصها قاصرة. وهذه صريحة، أعني الشريعة لأزمان قد مضت لأزمان قد مضت وولت، كبرت كلمة تخرج من فيك، وقطع الله دابرك ولسانك، فإن شرع الله صالح لكل زمان ومكان. قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه: وهذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. ما بقيت الدنيا ومن عليها، فيها السياسة الشرعية، فيها الاجتماع، فيها الاقتصاد، فيها حقوق الراعي والرعية. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإذا أردنا السلامة أيها المسلمون، فعلينا أن نتمسك بكتاب الله تعلما وعملا وتحاكما وتطبيقا. نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ومعه أكثر من 100,000 من صحابته رضي الله عنهم، خطبهم خطبة ثم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. وجاء عند الترمذي وغيره من حديث العرباض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم من هذه الفتن. فلما حكم المسلمون القوانين الوضعية والديمقراطية وإلى غير ذلك من الأمور التي تخالف شرع الله، أقبلت الفتن، أقبلت الفتن بجميع صورها وأنواعها، ففرقت المسلمين ومزقتهم وجعلت البأساء بينهم. فالله الله أيها المسلمون، إن أردنا النجاة من الفتن فعلينا أن نحكم شرع الله وأن نتمسك بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام الزهري رحمه الله: أدركت علماءنا يقولون لنا إن الاعتصام بالسنة نجاة، إن الاعتصام بالسنة نجاة. وكان الإمام مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة يقول: يا ابن وهب، إن السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك وغرق. وقال بعض السلف: من حكم الكتاب والسنة نطق بالحق. فالله الله، في الرجوع إلى ديننا، إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا، على فهم الصحابة والتابعين، على فهم أولئك السلف الذين رضي الله عنهم ورضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فقد اهتدوا. فعلينا أن نكون على منهج سلف الأمة وعلى طريقة الصحابة والتابعين، يوم أن تمسكوا بمنهج الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إخلاصا وتعلما وعملا ودعوة وسلوكا. أعزهم الله ونصرهم، ولينصرن الله من ينصره. فمكنهم الله جل وعلا يوم أن حققوا التوحيد وحققوا الاتباع وأطاعوا ربهم جل وعلا. وصدق الله إذ يقول: وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون. ويقول الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فالأولون صلحوا بالتمسك والتجرد لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنصرهم الله. ونحن اليوم نستهزئ بديننا، نسخر من شريعتنا، ذاك يسخر باللحية، وذاك يستهزئ بالحجاب، وذاك يسخر من الحدود، من الحدود الشرعية التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة. يريدون أفكار الغرب وأحكام الغرب من أجل أن ينبوا رغباتهم. فاتقوا الله معاشر المسلمين، وارجعوا إلى كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ففيهما السلامة من الفتن. إن من الأمور التي تكون سببا لنجاتنا من الفتن الدعاء والاستعاذة معاشر المسلمين، أن نلح على الله بالدعاء أن يعيدنا من الفتن، وأن ندعوه ليلا ونهارا إعلانا وإصرارا، أن يعيذنا من الفتن معاشر المسلمين، وأن يجنبنا ويجنب بلادنا الفتن. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة رضي الله تعالى عنهم: استعيذ بالله من أربع، ومنها فتنة المحيا والممات، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما رواه الإمام مسلم: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستعاذة من هذه الأربع كما يعلمنا السورة من القرآن. فأكثر من الدعاء، وألح على الله بالدعاء أن يجنبنا وإياكم وبلاد المسلمين الفتن، وبلاد المسلمين الفتن. فإن الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. ولهذا من أصول أهل السنة هو الدعاء لولاة الأمر. ولهذا كان الإمام أحمد يقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى السلطان، فبصلاحه صلاح البلاد والعباد. فأكثروا من الدعاء معاشر المسلمين لأنفسكم ولإخوانكم أن يكفينا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها المسلمون، إن من الأمور التي يسلم بها العبد من الفتن ألا وهو اعتزالها والبعد منها وهجرها. فإن من الناس من يحب الفتن فيتطلع إليها ويلج فيها، ثم يكون من وقودها وحطبها، فيخسر دينه ودنياه. إياك ثم إياك. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فمن استشرف لها استشرفته، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. فعليك عبد الله ألا تكون من أهل الفتن، أو ألا تقترب من بؤرها وأماكنها. فقد جاء عند أبي داود من حديث المقداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. فاجتنبوا الفتن معاشر المسلمين، وكفوا أنفسكم عنها بجميع أنواعها، من فتن الشبهات، من فتن الشهوات. فإن الفتن إذا دخلت القلوب ربما بقيت تتجلجل في قلبك إلى أن تموت، فتفسد قلبك وتفسد أخلاقك ودينك، فالسلامة لا يعادلها شيء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يأتي زمان يكون خير مال الرجل غنم يتتبع بها شعف الجبال، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. فابتعد أيها المسلم، عليك ببيتك وبمسجدك وعملك، وابتعد عن مواطن الفتن. وإن استطعت أن تدخل وتصلح فهذا خير وخير، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن إن كثر الشر والبلاء فليسعك بيتك، ولتبكي على خطيئتك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، فعليك بخاصة نفسك. أيها المسلمون، إن الاعتزال من الفتن أمره جلل وعظيم، فما اقترب عبد من الفتن إلا وتلطخا وتلوثا بشررها وضررها. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، إن من الأمور التي تعين على سد أبواب الفتن وعلى انتشارها بين الناس ألا وهو أن يجتمع المسلمون على الحق كما أمرهم ربهم جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، واعلموا أن الجماعة رحمة وأن الفرقة عذاب، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحرص على التآلف والتواد بين الأسر، بين أهل الحي الواحد، بين المناطق كلها، أن نكون مجتمعين على الحق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولا يقع خلل في مصالح الناس في أمر دينهم ودنياهم إلا بالتقصير في هذه الثلاث أو في أحدها. فاحرصوا على اجتماع الكلمة ووحدة الصف، فإن الشريعة من مقاصدها بل من أصولها اجتماع الكلمة ووحدة الصف. وقد عمل أعداء الإسلام على تفرقة المسلمين وتمزيقهم إلى دويلات، بل دخلوا إلى الدولة وإلى البلد الواحد فمزقوه بالتنصيص على هذه الحزبيات التي لا خير فيها. هذه الحزبيات داء وليست بدواء، بل هي داء. وما وقعت اليوم وما تقع فيه البلاد اليوم من محن وفتن إنما بسبب هؤلاء الحزبيين، فكل منهم يسعى لمصلحة حزبه ولا يلتفت إلى مصلحة بلده ولا إلى مصلحة العباد والبلاد. غايته أن يتمكن حزبه وأن يرأس البلد وأن يصل إلى ما يريد، ولو على حساب قتل غيره، ولو على حساب سفك الدماء وهتك الأعراض وتشتيت البلد وتقسيمها. فاحذروا من هذه الحزبيات، فإن الله جل وعلا أخبرنا في كتابه بأنها سمة للمشركين ولأهل الكتاب: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ومن الناس من يأتي باسم الدين وباسم المشيخة فيدعو الناس إلى الحزبية ويقول: أريد أن أنصر بها دين الله. دين الله لا ينصر بالحزبية، دين الله لا ينصر بالفرقة، دين الله لا ينصر بالمعاصي والذنوب. خير الخليقة بعد الأنبياء هم الصحابة رضي الله عنهم، خير الناس قرني لما وقع من بعضهم معصية واحدة في غزوة أحد قتل منهم 70. فاتق الله أيها المسلم أن تخدع من هذه الأحزاب، وإن كانت باسم الدين فهي بلاء ومحنة على البلد. فأسأل الله جل وعلا أن يبعدها من بلدنا وأن تستأصل جذورها، فهي لا خير فيها. تعددية حزبية ينادون بها في وسائل الإعلام ويؤصلون لها، وهذا الكلام مخالف لشرع الله، فإن الله يقول: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وإن الله يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ربنا واحد ورسولنا واحد ونبينا واحد، فالواجب أن نستمع وأن ننبذ أسباب الفرقة والاختلاف. أيها المسلمون، إن من مظاهر الفرقة التي انتشرت اليوم من دعوة للمناطقية والعصبية والقبلية التي صار يفوح أمرها وتشم رائحتها، اتقوا الله جل وعلا، إن هذه من آثار الجاهلية التي جاء الإسلام بنفيها ومنعها. فإياكم ثم إياكم. نبينا عليه الصلاة والسلام لما وقع ما وقع بين أنصاري ومهاجري فقال: الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. فجاء عليه الصلاة والسلام قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وأنا بين أظهركم، إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. واعلموا أن المنهج السلفي هو الإسلام الصحيح، هو الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إن السلفية هي الإسلام الصحيح الخالص من شوب البدع والشرك والأهواء. فالسلفية ليست حزبا من الأحزاب كهذه الأحزاب الموجودة على تكتلات وعلى أمير مجهول وعلى سرية وعلى نفاق وخداع وعلى ضرر بالبلاد والعباد. أهلكوا الحرث والنسل، سفكوا الدماء المصونة، وقتلوا الأرواح المعصومة باسم الدين، حتى أن عامة الناس كرهوا الإسلام. فهؤلاء خرجوا بإسلام سياسي فيه الكذب والخديعة فكرههم عامة الناس، شوهوا الإسلام. وأولئك التكفيريون خرجوا بإسلام دموي، فالناس أصبحوا في حيرة، ظنوا أن هؤلاء يمثلون الإسلام، وأن هؤلاء يمثلون الإسلام. لا والله، إن هؤلاء يمثلون حزبهم ويمثلون مبادئ قائدهم ومرشدهم، وأولئك أيضا يمثلون فكرهم الخارجي، خرجوا عن تعاليم الإسلام الصحيح، وخرجوا عن منهج السلف، وخرجوا عن طريقة العلماء الربانيين. فالله الله أيها المسلمون تمسكوا بدينهم. ولهذا استغل بعض العلمانيين هذا الأمر وصار يقول لعامة الناس ويقرقر في آذانهم بأن الإسلام ليس صالح لحكم الناس، لحكم الناس. لا يا عباد الله، شرعنا عظيم، فيه الرحمة، فيه الخير. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: دخلت النار امرأة في هرة، هرة يا عباد الله، دخلت النار من أجلها امرأة أمسكتها وحبستها، فما أطلقتها تأكل من خشاش الأرض ولا أعطتها طعاما، فكيف بمن يقتل النفس المعصومة؟ نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم. فيأتي هذا الرجل ويقتل ويفجر باسم الدين وباسم التقرب إلى الله، لا والله، هذا الأمر يبرأ منه دين الله وشرع الله جل وعلا. فالله الله أيها المسلمون، أن نحافظ على الاجتماع والوحدة والائتلاف، وعلينا أيضا أن نسمع وأن نطيع لمن ولاه الله الأمر في بلدنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسمع وأطع، وإن تأمر عليك عبد حبشي فحاكم ظلوم خير من فتنة تدوم، به تؤمن السبل، به تقوم مصالح المسلمين، به أي بولاة الأمر تقوم مصالح المسلمين من صناعة وتجارة ومدارس وإلى غير ذلك. أما إذا صار الأمر فوضى، نسأل الله العافية، كما يقال: أعور ولا أعمى، أعور ولا أعمى. فلا بد من الصبر على جور الولاة ولو كانوا ظالمين. حاكم ظلوم ولا فتنة تدوم، هذا أصل عظيم مقرر في كتب أهل السنة والجماعة. فإذا صار الأمر فوضى، قطعت السبل وانقطع الحبل وسفكت الدماء، ووقعت مفسدة أعظم وأعظم وأعظم من هذا الذي نراه. ولا ندافع على حزب بهذا الكلام ولا على أحد، وإنما نبين ونقرر منهج سلفنا ونقرر عقيدتنا معاشر المسلمين. فالله الله، أن نجتمع كما أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن لا نخرج. فما راه اليوم من العصيان المدني والمظاهرات والإضرابات والاعتصامات ليست من دين الله، والله ليس دفاعا عن أهل حزب أو إلى غير ذلك، لا والله، هذه ليست بطريقة شرعية. لا تطفأ النار بالنار، لا تطفأ النار بالنار، هذه أمور ورثها المسلمون من أهل الغرب. أي مصلحة يوم أن تتعطل مصالح المسلمين؟ أي مصلحة يوم أن يدعى المسلمون إلى مظاهرة كما يزعمون بأنها سلمية؟ لا والله، ماذا حصل في أحداث قد مضت؟ ذهبت عشرات الأنفس واستغلها كثير من أصحاب النفوس المريضة وحققوا بها مآربهم. فالله الله، معاشر المسلمين، في طاعة ولاة الأمر في المعروف لا في المعصية أيضا من الأمور التي تكون سببا لنجاتنا، أن نرجع إلى أهل العلم وأن نعود إليهم في الفتن وأن نسألهم. إياك أن ترجع إلى أهل الفتن، إياك أن ترجع إلى دعاة الفتنة، فإن من الناس من يدعو إلى الفتنة وإن تلبس بثوب المشيخة، يدعو الناس إلى سفك الدماء، لا يدعو الناس إلى التعقل وإلى التروي وإلى الصبر، بل عليك أن ترجع إلى أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فارجعوا إلى علمائكم، فإن العالم كما يقول الحسن يرى الفتنة قبل أن تأتي، وأما الجاهل فلا يدركها إلا إذا أدبرت، إذا أدبرت وولت بشرورها وويلاتها، قال: والله هذه فتنة. الآن يا عبد الله، فالله الله، في الرجوع إلى العلماء وفي إحسان الظن إليهم، فإن العلماء أرحم بالأمة من أبائهم وأمهاتهم، لأن الأب والأم يحميك من نار الدنيا، أما العالم يحميك من نار الآخرة ويحميك من عذابها ومن جحيمها. أيها المسلمون عباد الله، أيضا من الأمور التي تعين على درء الفتن أن نزهد في الدنيا وأن نتقي الله جل وعلا. فبسبب التكالب على الدنيا في هذه الأيام أصبحت الفتن كثيرة وتنوعت، فالسرقة والنهب والسطو والاحتيال على الأموال العامة وإلى غير ذلك صار منتشرا بين الناس. قلت الأمانة ونزعت الأمانة من جذر قلوب الرجال. فاتقوا الله عباد الله، هذه بلدكم وهذه خيراتها، واتق الله في نفسك من الأموال العامة، فإن سرقة المال العام أعظم من سرقة الأموال الخاص. خصمك الليبيون يوم القيامة. اتقوا الله أيها الموظفون، أيها المسؤولون، لا تكونوا بوابة شر لهذه البلد. واعلم أن المال الحرام والله الذي لا إله غيره لا يبارك فيه، بل يهلك صاحبه في الدنيا قبل الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: يأتي زمان لا يبالي الرجل فيه أمن حلال يأكل أمن حرام. وقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، ثم قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا. فاليوم بعرض من الدنيا يقتل الرجل، يقتل أخاه المسلم بعرض من الدنيا، يقتحم مؤسسة عامة بعرض من الدنيا، يفعل ويفعل. فاتقوا الله جل وعلا، واعلموا أن هذه الدنيا دار ممر وليست بدار مقر، وأنت ستكون بعد حين في بطن الأرض لا على ظهرها. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أيها المسلمون، عباد الله، علينا أيضا في زمن الفتن إذا أردنا النجاة أن نكثر من العبادة والطاعة، أن نكثر من العبادة والطاعة. بادروا بالأعمال فتنا. قال عليه الصلاة والسلام أيضا: العبادة في الهرج كهجرة إليه. فعلينا في هذه الأيام أن نتوب إلى الله، وأن نؤوب، وأن نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى، وأن نحافظ على صلواتنا، وأن نصل أرحامنا، وأن نتحلل ممن ظلمناه، وأن نتقي الله جل وعلا. فإنه لا يأتي بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. فأدعو نفسي وإخواني أن نتوب ونؤوب. واعلموا أن الله جل وعلا قد بشر المؤمنين بالتمكين، وبشرهم بالعز والنصر إن أقاموا دين الله جل وعلا. وبلادنا مباركة، خيراتها عظيمة، وشعبها طيب مبارك على الفطرة. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نوضح للناس، وأن نبين لهم المنهج الصحيح، وأن نحذرهم من المناهج المنحرفة، وأدعوهم إلى هذا المنهج العظيم. والحمد لله، الليبيون على الفطرة في الجملة يحبون الدين ويحبون الخير. فالله الله، فنأمل بإذن الله جل وعلا بجهود الصادقين وحرص الحريصين أن تكون البلد في خير واطمئنان. فاسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أمننا في الدور والأوطان، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا. اللهم اجعل ولايتك في من يخافك يا رب العالمين ويتقيك. اللهم اجعل ولايتك في من يخافك ويتقيك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين شرا فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم أصلح شبابنا، واصلح فتياتنا، وأصلح نساءنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعملا متقبلا، ورزقا طيبا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، ولا تجعل قبورهم حفرا من حفر النار. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.